عدنا إليكم بعد فيديوهين يعبروا كتير عن واقع الأزمة اللي عايشينها دلوقتي، أحدهما إسرائيلي والتاني فلسطيني. يا شريف مش كده؟ بالظبط بالظبط، هما زي ما شفنا بيعلموا بيقولوا احنا ولادنا مستعدين، والفلسطينيين ردوا عليهم احنا كمان ولادنا مستعدين، وكان رمزية اسقاط مرسي زي ما احنا شفنا هي اللي بيدور حواليها الفيلمين، ولكن فيلم الفلسطينيين دار على اعلاء راية لا اله الا الله فوق المسجد الاقصى قريبا ان شاء الله ان شاء الله. يعني طيب خيرا ما نبدأ به هذه الفقرة هو حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث بيقول عن طلحة بن عبد الله التيمي رضي الله عنه ان رجلين من بلي قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان اسلامهما معا، وكان احدهما اشد اجتهادا من الاخر، فغزا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الاخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة: بينما انا عند باب الجنة في النوم اذ انا بهما، فخرج خارج من الجنة فاذن الذي مات الاخر منهما، يعني الاخير اللي مات منهما اذن له الاول، ثم رجع فاذن الذي استشهد ثم رجع الي فقال: ارجع فانه لم يأن لك بعد. فاصبح طلحة فحدث الناس فعجبوا، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من اي ذلك تعجبون؟ اللي انتم مستغربين من ايه؟ يعني ان اللي مات في الاخر هو اللي دخل، والمجتهد او اللي هو اللي مات شهيد دخل في الاخر. فقالوا: بلى يا رسول الله. قالوا يا رسول الله هذا الذي كان اشد رجلين اجتهادا فاستشهد في سبيل الله فدخل الاخر الجنة قبله. قال: اليس قد مكث هذا بعده سنة وادرك رمضان فصامه؟ قالوا: بلى. قال: وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما بينهما ابعد مما بين السماء والارض. هي دي بقى النقطة، عشان رمضان واحد لحقه فيعني سبق في الجنة بواحد اخر يعني مات شهيد. رمضان ان شاء الله قادم، ويعني يا رب نسأل الله سبحانه يبلغنا رمضان، لكن كيف نستعد لرمضان؟ هيكون ده حوارنا وموضوعنا مع شيخنا الحبيب الشيخ محمد الصاوي. مرحبا يا شيخ. الله يكرمك يا حبيبي، بارك الله فيك اولا وجزاك الله خير على تلبيه الدعوه بشكل سريع. احنا قلنا يا دوبك امبارح وحضرتك جزاك الله خير يعني لما دخلنا عياده مريض. ربنا يكرمك الله. ربنا يحرجك احنا يعني يا الله. انا فرحان جدا لحضرتك، يعني انا كلمتك اول امبارح وحضرتك جاي من اسكندريه وخطبه الجمعه بكره في اسوان، فيعني والله بشكر حضرتك جدا جدا على يعني تلبيه الدعوه. ربنا يبارك فيك ويجزاك عنا خير، والناس كلها مشتاقه لسماع يعني كل الناس اللي قابلتني بعد ما نزلنا الاعلان نفسنا نسمع دين. الناس طبعا يعني زهقت من الكلام في السياسه والخلافات والنزاع والشقاق. سبحان الله، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شريف، القلب ده زي الاناء اللي اذا ملئ بشيء لابد ان يظهر هذا الشيء اللي فيه. فالانسان اللي قلبه ملئ بطاعه الله سبحانه وتعالى والقرب من الله وحب الله جل وعلا ومناجاه الله والشوق الى الله جل وعلا والشوق الى مواسم القرب من الله، زي ما الواحد بيشتاق الى ليله الزفاف، يشتاق الى ليله ان يبشر بمجيء ولد، يشتاق الى اللحظه التي يعين فيها في ترقيه في عمل، يشتاق الى رمضان، يشتاق الى الطاعه. فاذا ملئ القلب بذلك وجد من لذه ما يشتاق اليه حتى قبل الاشتياق، وهذا لا يكون إلا في طاعة الله عز وجل، لأن كل شهوة في غير الطاعة يشتاق الإنسان إليها، فإذا فعلها ملها وتركها، إلا الطاعة يظل يشتاق إليها. والشباب كانوا عاملين حملة دكتور حسام اللي هو لن تسرقوا منا رمضان، لن تسرقوا منا رمضان، حملة جميلة. فكلمني وسام وشام شعيفة، لقيت نفسي بكتب: من الذي ذاق طعم البكاء فيك ومشتاق، ومن الذي ذاق لذة السجود فيك ومشتاق، ومن الذي ذاق لذة الحب والأخوة بين الإخوة في الاعتكاف والقرب ومشتاق، كلنا مشتاقين رمضان، ومع ذلك نقول لهم لن تسرقوا منا رمضان. فرمضان لا شك موسم من مواسم القرب من الله سبحانه وتعالى. وكان ابن كثير رحمه الله تعالى يقول يعني: جرت عادة الله جل وعلا أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. والله يا شريف، والله يا أحمد، أقسم بالله لو الشباب بس وصل لهم الرسالة دي، أنا عايش على إيه وعلشان إيه، علشان بعد كده لما اجي اموت على طاعه الله سبحانه وتعالى. كنا في المنيا من حوالي اسبوع او اسبوعين، وبعدين جاء واحد امام جامع قال لي: يا شيخ حصل حادثه قطر، شاب داس عليه القطر فقطع الكتف الايسر والرئه والمعده والفخذ، تلت الجسم اتقطع، اتبهدل، والدم نافوره ومنظر مخيف، والناس بتصرخ: الحق يا عم الشيخ. فجريت، وكان المسجد قريب من مكان المزرعه السكه الحديد، لقيت الولد بيطلع في الروح، فبقول له: قل لا اله الا الله. قل لا اله الا الله يا ابني. الولد ساكت. يا ابني قول لا إله إلا الله، والروح تطلع. قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. فبيقول: أنا فرحت، ان الراجل ده الشاب ده مات على التوحيد، مات على شهادة التوحيد. فطبعا المكان ضلمة مكان المزلقان، فبننقل لقهوة جنب المزلقان، وبعدين بقى بنفتش جيوب ونشوف معه محفظة، نشوف ده مين، من اين حتة، من اين عيلة، عشان نبلغ الناس. فبحرك ايديه واذا باجد على يده الصليب، فقلت الله اكبر، فكبر كل الناس الموجودين. وبعدين الناس تجمعوا قرية، جت ايه ده واحد مسيحي نطق الشهادتين قدامنا، يا جماعة هاتوا من هنا وتعالوا اتجمعوا. حوالي مجموعة من افراد وصلت الى الالف، قالوا ده من عزبة تانية جنبنا نصارى، فحنروح نعزي ونروح ناخد الولد ده. وصلوا هناك استقبلهم والد الولد على الباب البيت، بيتهم قصاد الجامع. وهناك في الصعيد احيانا تكون البيوت متقاربة، فالاب طالع وفي عينيه دموع، يقول يا جماعة انا مسيحي ومكسوف منكم، بس ابني كان يحب القرآن وكان بيحب الاسلام وكان نفسه يخش في الاسلام، كنت ممنعه من الاسلام، من عاش على شيء مات عليه. اشتياق القلب الى الطاعة يجعلك تعيش هذه القضية، تبقى عايش قضية الطاعة، قضية القرب من الله سبحانه وتعالى، قضية خلافاتنا السياسية، أحزابنا، نشاطاتنا، تحركاتنا، برامجنا، كل شيء. هذا لا يعني أبدا أن أنا أنشغل عن الطاعة، عن الأصل اللي أنا عايش علشان، وأنا عايش عشان ربنا. أنا باكل وبشرب وبتجوز وبخلف عشان ربنا. أنا بشوف البنت السورية اللي بتقول يا عمو يا عمو لا تصورني أنا مو محجب يا عمو، قال نفسي كم واحدة ربي مش محجبة. ده كان فيديو بعد قصف القوات الأسد عليهم الله ما يستحق، يعني لأخت سورية وقعت عليها العمارة، فهم كتير قوي اكتشفوا ان في حد عايش تحت الأنقاض، فهم بيطلعوها، فهي شافت الكاميرات وهي بتصور، وهي يعني لا تتجاوز 15 سنة، قالت ما تصورني يا عمو ما تصورني ماني محجبة. سبحان الله، انت بتستغرب يعني هو ايه اللي خلاها تقول كده. هو ده اللي احنا عاوزين نقوله احمد، القضية التي تعيش في داخلها، قضية اللي جواها طاعة، قرب من الله، حرص على الدين، حرص على الاستقامة، حرص على الإسلام. ليست القضية قضية دنيا ولا متع ولا ملذات. رأينا كثير من الشباب كان قدامهم الدنيا وتركوا ذا كله ورحلوا إلى الله سبحانه وتعالى، وماذا بقي معهم؟ لم يبق معهم شيء، ولن ينفعهم في قبورهم إلا العمل. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إذا تأملت الآية يثبت الله الذين آمنوا، يبقى هم عندهم أصلا إيمان، في اعتقاد داخلي، قلب مشغول بالإيمان. قالوا أرح عينيك من طول السهر، وأرح فؤادك من أنينك والضجر، قالوا أقم للشعر مملكة بها من كل غانية منعمة أثر، وارسم لنا من وجه ليلى لوحة تتنافس الألوان فيها والصور، خدر مشاعرنا بأنغام الهوى فلقد تعودت النفوس على الخدر. عفوا بني قومي فلست بشاعر يملي على الكلمات أمزجة البشر، هذه جراحكم التي أصلى بها أشدو بها شدوا يخالطه كدر، أنا لست زمارا إذا نادى الهوى لبى وإن نادى منادي الموت فر، أنا لا أريد لأمتي في دربها إلا سموا عن مهازل من كفر، أنا لا أريد لأمتي في دربها إلا مدى رحبا وبعدا عن مضاجعة الحفر، أنا أيها الأحباب قلب نابض، أنا لست تمثالا ولا قلبي حجر، كم طفلة في أرض شام اشتكت يتما، وكم عين مدامعها مطر، أو ما ترون يد الحوادث لم تزل فوق الرؤوس تدق ناقوس الخطر، أو ما ترون الأقربين استخدموا فينا سلاحا ليس يبقي أو يذر، كم غادة تبكي على العرض الذي لعبت به أيدي قراصنة البشر. لما نعيش من أجل هدف، والله لا يمكن شيء يشغلنا عن ذلك الهدف. لما تبقى عايش وهمك بس انك تقرب من ربنا وترضي ربنا، اكيد اكيد اذا اختلفت معك ستتنازل عن هذا الاختلاف، لان القيمة العظمى عندي ارضاء الله عز وجل. عبد الرحمن ابن ابي اياس لما احتضر ابنه، كان قاعد جنبه وهو بيحتضر يبكي، فيقول يعني له لولده لا تبكي على ابيك يا بني، والله لقد ختم أبوك القرآن في هذه الزاوية 13,000 مرة. هتعيط على واحد ختم 13,000 مرة؟ مفهومش ختمة واحدة ممكن ربنا يرضى. طيب بالله عليك انت كم مرة ختمت من رمضان اللي فات، وكم مرة وقفت مع القرآن وبكيت، وكم مرة تذللت لله سبحانه وتعالى، وكم مرة على الفيسبوك قعدت تشتم في أخوك، وكم مرة قعدت علشان هو بيخلفك في وجهة نظر هو مسلم وبيقول لا اله الا محمد رسول الله، بس هو من الحزب الفلاني وانا من الحزب الفلاني، هو من الجماعه الفلانيه وانا جماعه ثانيه. اعدت تستبيح عرضه وتتكلم عليه وتهينه، ولو وصلت في لحظه غضب انك تاذيه وتعوره هيحصل. سبحان الله. ونسينا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. رمضان بيعلمنا احمد الحب. نشرب حاجه بقى بمناسبه نشرب قبل ما نصلي ادينا اشرب حاجه شريفه. الله يعني شيخ، يعني قبل ما نخش في رمضان خليني اسال حضرتك سؤال، هل احنا كده بنمثل؟ يعني هل كل واحد دلوقتي بيجري ورا رايه ولا ورا فكره بيقول انا بنصر المشروع الاسلامي ويكاد يكون بيفني الليل والنهار؟ انا بتكلم حتى على المجتمع اللي احنا عايشين فيه يعني بيتعرضوا لكل اللي حضرتك بتتكلم عليه دلوقتي، هل احنا كده بنمثل؟ لا، اكبر مشكله هو مش تمثيل، لكن اكبر مشكله احمد ان احنا الشيطان بيزين لنا صوره معينه فيقنعنا بان الصوره دي هي الصواب او هي الاصح، فبيستفرغ كل الوسع والطاقه بحس ان هو ده الصواب، بس للاسف بيبقى في حته هوى هو ده الاصل. ان انا عاوز الله يكرمك تسلمي لك شريف ربنا يحفظك، ان انا عاوز يعني رايي هو الاصواب وفكري هو الاصح وعاوز مبدئي هو اللي يظهر وكلمتي هي اللي تعلو ومكانتي والاضواء تبقى عليا انا مش تبقى على حد تاني ويبقى الناس مبسوطه ويتقال في المنشتات وفي الفيسبوك وفي صفحات تويتر الحلقه الجامده الفلان الجامد اللي اتكلم اللي رد ده قطعهم ده سكتهم وفلان يضرب المذيع بالميكروفون وفلان يضرب المذيع بالميكروفون وبعدين تسميه المقاطع اليوتيوب وبعدين يمسح الارض وفلان يعني. وبعدين انت عملت ايه في النهايه؟ عملت ايه لبلدك؟ عملت ايه لدينك؟ عملت ايه قربك لربنا سبحانه وتعالى؟ يعني الواحد بيشعر انه انتصر لدينه. خلينا يعني هو ده الوضع، هو ده الهوى بقى، انه وافق الهوى عندي. طالما الانتصار ده ليس مرئيا موجودا امام الناس مبنيه على قواعد شرعيه هيبقى هوى، خاصه لانه عندي قواعد شرعيه عريضه اصليه. يا اخي الصحابه رضي الله عنهم كان عندهم سرعه امتثال استجابه. واحد جاء الى النبي عليه الصلاه والسلام باناء فيه خمر فقال هذا خمر اهديه لك يا رسول الله، فقال النبي اما علمت انها حرمت؟ قال يا رسول الله والله ما علمت. قال فانها حرام الى يوم القيامه. قال أنس ففتح الأعرابي الزق وأراقه تحت قدم النبي عليه الصلاة والسلام، ما استناش أنه يفكر، مباشرة أسرع وبادر. يعني حتى أبواب الأخوة مفقودة. إن أنا أشعر بأخي وأخويا ده بيعيش عشان قضية وبيحاول أنه ينصر الدين ويرفع راية الإسلام وأنا يجب أن أنبهه وأحذره إذا لان أو مال أو تضارع أو الدنيا شغلته أو المنصب أو الرئاسة أو السياسة، لا ده أخويا فيجب ان انا اذكره. في اثنين من الشباب طالعين من اسكندريه الحين القاهره شريف، فالطريق بيحكي لي بيقول لي واحد منهم بيقول لي احنا يعني اعز اصدقاء مع بعضينا وحفظنا القران مع بعض وقفنا نعبي بنزين، فصاحبي نزل قال لي هجيب شويه عصاير وشويه بسكوت ومش عارف ايه، انت افتح الدرج وهات المحفظه من الدرج وطلع فلوس وحاسب الراجل بتاع البنزين. فبيقول لي الاخ ده اللي قاعد جنب السواق بيقول لي، فانا فتحت الدرج الراجل صاحب راح جاب الشاي والعصير والبسكوت بطلع المحفظه وبطلع فلوس لقيت وصل صغير وقع فوقع الوصل على الارض. فبعدين يعني دفعني الفضول قلت اشوف ايه، انا اخذ على صاحبي وصاحبي اخذ عليا، فتحت الوصل واذا مكتوب فيه ايصال كفاله يتيم شهر 3 و4 و5 بس مكتوب اسمي انا. فانا استغربت ده صاحبي ركب العربيه ومشينا، فبص لي قال لي في ايه، فبقول له ايه ده، قال لي ده وصل كفاله يتيم وضحك. قلت له ايوه انا عارف وصل كفاله يتيم بس اسمي انا مكتوب. قال له يا اخي انا ليا سنتين بكفل لك ولي يتيم وانت ما تعرفش. فبيقول لي انا قعدت اعيط من اسكندريه للقاهره ببكي، هو في اخوه تجعل اخي ينفق من اجلي بنيتي انا تصدق عني انا وانا قاعد، وممكن يكون عندي غيبه لهذا الشخص وممكن يكون عندي تعدي على عرضه وممكن يكون كذا. فالقصه يا احمد مش قصه هو احنا بنمثل، لا مش بنمثل، لكن الشيطان يقنعنا احيانا ان هذا هو الطريق الصواب دون الرجوع الى النصوص دون الرجوع الى الادله ترجع الى الغايات العظمى الاصليه. انا لسه كنت من يوم بتكلم عشان بقول لهم الاسلام جاء بحفظ المال والدين والعرض و و و والنفس والدم، فما ينفعش ان انا اجي ازهق هذه الاشياء وارمي بها عرض الحائط علشان فكره، يعني الفكره دي يمكن ان اتعب في تسويقها شيئا ما حتى اقنع بها الاخرين بدل من ان اريق الدم واصطدم واصنع من المشكلات ما لا يخطر على بالي. الغريب واللي اختم به في النقطه دي بالذات احمد، أن سامة بن زيد رضي الله عنه أرضاه يقول كما في البخاري ومسلم: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة فصبحنا القوم فاتبعناهم، يعني وصلنا على وقت الصبح فاتبعنا القوم، فاتبعت أنا ورجل من الأنصار رجلا من المشركين، فلما رفعت السيف عليه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال: فكف عنه الأنصاري. قال: ولم أكف أنا، فضربته بالسيف فقتلته. فلما رجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصاري للنبي: ما صنعنا؟ فقال النبي: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا خوفا من الموت. قال: ويحك، أقتلته بعد أن قالها؟ قال: فسكت. قال: ويحك، ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك تحاجك يوم القيامة؟ قال أسامة: فتمنيت أنني لم أكن أسلمت إلا يومئذ. ليه؟ لأن المسألة مسألة الإسلام والتوحيد عظيمة. الخطاب ده لو إحنا نشرنا أصلا في الكلام مع المخالف وابتدأنا به، كل المخالفين سيلقمون حجرا، لازم نسكت. إلا المعاند عناد كلي للدين، اللي بدأت الآن يعني أصواتهم تعلو، اللي بيشتم النبي، اللي بيقولك دول اللي قلدوا النبي يروح حارة القرود أو حي جبلة القرود، اللي بيتكلم على على على أمنا عائشة، الرافضة المحاربين والمظهرين للعداوة، كل الذين يظهرون مخالفة أصول الإسلام دول مستثنين، مستثنون من الكلام. لكن أخويا اللي عايش معايا، اللي بقابله في كوك دور وبشرب أنا هو بيبسي وبناخد سندويتش، اللي بطلع معاه حديقة مش عارف إيه وقابله فين، ما ينفعش. واللي كان عاجبني من الشباب أحمد دانش والشباب إذا انتتلت عملت انها بتجمع كل الشباب. اليوم الرياضي اللي كان اللي عملناه المره دي كنت بتضحك عليك كنت تيجي تكون مشارك معانا، بس سامحوني والله الظروف ما سمحتش. فعلا. لكن انتوا الشباب، انت بلغتني امبارح قلت لي ان هيبقى ان شاء الله متكرر. ان شاء الله ان شاء الله القناه ان شاء الله هتعمل اكتر معانا يوم ان شاء الله باذن الله هتكون معانا باذن الله جعل. باذن الله سبحانه وتعالى. فهو احنا كمان انا كنت بس عايز اضيف حضرتك يعني على كلام حضرتك ان الناس كمان يعني في ممكن يكون اخويا دلوقتي في الوقت الحالي رايه صح وانا مش واخد بالي، او العكس. فيعني بس يعني ممكن يعني الراي السياسي يحتمل الصواب ويحتمل الخطا، فانا ممكن يعني اكره اخويا زي ما او اقطعه وممكن يكون بعد كده يطلع رايه صح. عارف يا شريف، يعني انا عاوز اقول حاجه. هحس ازاي وانا ساجد في رمضان وبعيط لربنا؟ وهعيط على ايه؟ هعيط مثلا على فيلم اتفرجت عليه، ولا على منظر اباحي، ولا على اغنيه سمعتها وناسي خالص ان انا ضربت اخويا ونزلت منه الدم، أو شتمته، ولا شتمته، ولا اتكلمت في عرضه، ولا ابن كذا ابن كذا ابن كذا. يعني انت هتبكي على ماذا؟ هو انت اصلا يعني عندك في في في, في الهارد مساحه كده كويس تعبي ذنوب كمان؟ يعني انت ناقص كمان ذنوب؟ طب انت عاوز تعمل رسايك البنت تشتغل، انت عاوز تمسح، عاوز تتوب، فانت هتبكي على ايه؟ انا مش عارف الناس ستذوق حلاوه البكاء. اجمل شيء في رمضان ان تشتاق الى الله، لما يبقى قلبك اصلا مليان ذنوب بتبقى مش عارف تشتاق، بتبقى مكسوف ان انت تشتاق الى الله جل وعلا. واحنا احنا عندنا فاصل، هنطلع الفاصل ده ونرجع نكمل الشوق الى الله في رمضان. خليكم معانا وقت رفيع، ومكملين مع شيخنا الشيخ محمد الصاوي والشوق الى الله والسير الى رمضان في وسط الخلافات المحيطه بينا، بعد ما خدنا وعد من الشيخ محمد الصاوي ان شاء الله ان هو يكون معانا كل خميس لغايه رمضان ان شاء الله باذن الله. وعد على الهواء التدبير ان شاء الله. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. الله يكرمكم يا رب الشيخ. كنا وقفنا عند ازاي الواحد يخش رمضان وهو يعني قلبه يشتاق الى الله سبحانه ولقاء الله ولقوب بين يدي الله سبحانه وتعالى. واهم نقطه، اهم نقطه ان اشعر بخطوره الموقف. يعني اهم نقطه ان انا احس ان الفرصه دي لو ضاعت مفيش فرصه ثانيه، وان انا اعرف ان انا امري كله بيد الله عز وجل، وانفاسي معدوده، وقد اموت اليوم، وقد لا ادرك رمضان، وقد ادرك اول يوم في رمضان، وقد احرم من ليله القدر، وقد تعتق رقبتي في اول ليله، فان لله في كل ليله عتقاء. فانا استشعر عظمه الامر. يعني بيحكي الدكتور ابراهيم الدويش مره بيقول كنا في الحرم في اخر يوم في رمضان، وبعدين الناس مستنيه هيقول هيصلي تراويح ولا بكره المتمم لرمضان ولا لا. فسمعنا صوت المدفع وبعدين التكبير، بدات الناس تهني بعضها وتسلم على بعض وتحضن بعض. يقولوا انا سمعت صوت انين، حد بيعيط. فبلتفت وجدت ورا العمود ولد شاب بيبكي. فبقول له يعني الحمد لله احنا ده وقت فرح ودي عباده الفرح مش. فقال احسن الله عزاءك في رمضان. رمضان راح خلاص لن اقابله عند الله. ويا ترى كل الايام اللي مرت دي هل قبل لي فيها عمل؟ هل قبل لي فيها أمر؟ هل سيغفر الله لي وسيعتق رقبتي؟ هل سأكون من أهل الجنة؟ أسئلة كثيرة تجدها بسرعة تأتيك في اللحظة ما بين صلاة العشاء آخر يوم في رمضان وما بين صلاة العيد، تلاقي نفسك واقف مش عارف أنت فعلا هو أنت تفرح ولا ما تفرحش، يعني تصدق وتبكي وتتندم ولا يعني تبتسم وتقول يا رب اقبل مني هذا العمل على ضعفه وخلله. فالشعور بعظمة الأمر وأهمية الموقف من أهم العزمات والهمة التي تدفعك إلى أن تقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم نقطة ثانية، ما ينفعش واحد يبقى رابط في رجليه سلاسل وعاوز يجري يخش السباق ويبقى معاه الكرة بتاعت المربوطة دي بسلسلة مرمية وهو عاوز يجري مع المسابقين. أكتر سؤال جايلنا إن أنا إزاي أدخل رمضان مش أبتدي الهمة تعلى من جوه رمضان، إزاي نعلي الهمة من قبل رمضان؟ أكتر الناس شريف إنه بيقعد طول رمضان ينظف ينظف ينظف، يكتشف في النهاية إنه رمضان ضاع منه وهو لسه ما عملش، هو بس بينظف، يعني قاعد بكى على ذنب، تاب، استغفر، بيجاهد نفسه، مرة ينظر مرة لا ينظر، مرة يحرص على تكبيرة الإحرام مرة لا يحرص. طب بعدين تيجي تطلع من رمضان خلاص مرة يستنى عيد العشاء قبل ما البرنامج يخلص ولا قبل ما الأذان يأذن والصراع بين البرنامج والأذان. سبحان الله سبحان الله. كان في واحد من الشباب بيقول لي هنا سؤال لسه في الصفحة عندنا، هل الأفضل الاستماع للبرامج في رمضان ولا الانشغال بالمسجد وقراءة القرآن؟ وأسئلة كثير، واحد يقول لي نفسي أبكي يا شيخ، وواحد قلوب قست، يعني كل الأسئلة التي جاءت من الشباب، كيف أستطيع أن أنا أسارع إلى رمضان؟ ترك الذنوب. ونزيد عليها حتى كمان إن عندنا بكرة مليونية، وعندنا الأسبوع الجاي كله خلافات سياسية كتير، وعندنا الجمعة اللي بعديها مليونية، خلاص، والحد اللي بعديه 30 يونيو، وهنقعد بعديه كام يوم، يعني إحنا عايشين في أحداث ساخنة جدا، فإحنا عاوزين الروشتة تتضمن يعني ده مع ده. رقم واحد، أبدأ عهد بيني وبين الله ترك كل الذنوب والمعاصي، أبدأ من دلوقتي، أبطل أشتم على الفيسبوك، أبطل أشير مقاطع تأليس واستهزاء واستنقاص، ابطل ان انا يعني حتى حتى حرك بالمخالفين، نعم. حتى يعني انا بتكلم ده موجه لينا احنا قبل اي حد، حتى بالمخالفين لينا، اصلا المخالفين لينا يا شريف مش هينفع يعملوا كده الا لما يجدونا احنا قدوه. احنا فاقدين القدوه يا جماعه، يعني انا ايا كان المخالف اللي هو مستني كل يوم كنت انا بشير له حاجه واجيب له كومنت واجيب له افيه بتاع صاحبي وبتاع مش عارف ايه، وبعدين هو مستني عشان يرد وارد عليه، وربما احيانا يكون ده زميل دراسه قديم او صديق في المنطقه او الحي، فانا اعتدت ان في مناوشات بيني وبينه. طيب وبعدين؟ لكن لما يجدني ان انا غيرت البروفايل حاجه عن رمضان، وبدات كل البوستات اللي بتتحط تتعلق بالقرب من الله سبحانه وتعالى، ومقاطع فيديو للشيخ حازم والشيخ محمد حسان والشيخ فلان والشيخ فلان، وبعدين اجد قلبي بدا يتاهب. والله لو حركت انا يعني صفحتي الشخصيه من يعني فيها كتير جدا من 6 ابريل ومن تمرد، واول ناس بيبقوا اي كلام عن ربنا سبحانه وتعالى ولا كلام حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، اول ناس بتلاقيهم حاطين لايك، واول ناس بيكونوا متابعين. انا في المطار الشيخ ناس طبيعيه، يعني احنا في وصل في دماغنا فكره ان هم ناس مش طبيعيين. كل مشكلتنا القدوه، احنا لو بدانا اي حوار او اي نقاش ورفعنا فيه الحس الايماني، حس الشعور القلبي اللي انت بتكلم فيه وجدانه مع ربنا سبحانه وتعالى وان هو يقترب من الله عز وجل، كل امور تتغير. ولذلك انت لو تأملت كل النصوص الشرعية للنبي عليه الصلاة والسلام في في في في نصيحة المخالف وفي ارشاد الحائر وفي الدعوة، تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم كثيرا من الجمل التي تخاطب القلب والوجدان، تخاطب القلب والوجدان فقط. والقدوة العملية هي التي تثمر. يعني لما أسر ثمامة بن أثال وربط في سارية المسجد، قال له النبي ما تقول يا ثمامة، ما عندك؟ قال خيرا يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكل، عندي قبيلة حياخدوا بدمي، وإذا تركتني سأكون لك من الشاكرين. طبعا ثمامة مربوط في المسجد، هو اللي بيحصل في الجامع صفوف وبكاء وقرآن وعناق وسلام ومصافحة وتقبيل واجتماع حوالين النبي عليه الصلاة والسلام وابتسامة. انت شايف الصور، مفيش اي صور شجار او خلاف او اعتراض، مع انه في من حق الصحابي انه يعترض على النبي يسأله ويناقشه، ومع ذلك هو الصور اللي جوه المسجد دي كلها صور حب ورحمة، صور قلبية فقط. اليوم الثاني ماذا عندك يا ثمامة؟ خيرا يا محمد، ان تقتل تقتل ذا دم، وان تنعم على شكل. اليوم الثالث ماذا عندك يا ثمامة؟ خيرا يا محمد، ان تقتل تقتل ذا دم، وان تنعم تنعم على شكل. اطلقوا وثاقة ثمامة، فكوا وثاقة، عمليا، هي قدوة عملية، خلاص أنا هكون من المنعمين، ويطلق قيد ثمامة ويطلع ويمشي، فيقول ماذا يصنع من يريد أن يدخل في دينكم؟ ده ما حصلش أي حوار يا شريف، ما حصلش مثلا أنه خلي بالك في جنة وفي نار وأنت لازم تكون منها وتعالى معانا وفي الإسلام والإسلام عزة، وخلي بالك والنصر لنا قادم وحندك قريش وحنعمل يعني ونعمل ثورة إسلامية ونعمل ثورة إسلامية. لا ما حصلش أي حاجة. فجاء إلى النبي عليه الصلاة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله يا رسول الله ما كان وجه على ظهر الأرض أبغض إلي من وجهك، وقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلى قلبي، والله يا رسول الله ما كان دين على ظهر الأرض أبغض إلي من دينك، وقد أصبح دينك أحب الأديان إلى قلبي، والله يا رسول الله ما كانت بلد على ظهر الأرض أبغض إلي من بلدك، وقد أصبحت بلدك أحب البلدان إلى قلبي. السحر اللي غير، السحر اللي غير ثمامة بن أثام، هو إيه اللي خلاه يعني ما فيش حد يكلمه، فقط مشاعر، مشاعر حب، شايف ناس بتسلم على بعضها وبتحضن بعضها، وهذه الرسالة التي لو استطعنا ان احنا ننشرها بين الناس كل مشاكلنا تحل. ما هو كانت الناس قاعدة 18 يوم في الثورة بيأكلوا بعض ويوزعوا بقسماط على بعض، وكوباية نص كوباية شاي، تلاقي ثلاثة بيشربوا في كوباية شاي واحدة في ميدان التحرير، وتلاقي ثلاثة أربعة بيتغطوا، اللي يتغطى ساعة ساعتين ويغطي أخوه ويقوم. وكان في بنات بتعدي بتقول للبنات التانية معهم خمارات وجلبابات، استري يا بنتي نفسك عشان ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا ويبعد هذا الظالم عن بلدنا. يعني مشاعر الحب أبلغ في الدعوة من أي شيء، ومعاني القدوة الحقيقية هي التي تؤثر. علشان كده احنا بنقول استمر في ترك كل الذنوب، وابدأ انت اللي تتغير، خلي الناس يشوف التغيير، يشوفوك قريب من الله، وبادر الى الصف الاول، حريص على تكبيرة الحرام. رمضان اللي فات واحد من الشباب بيقول لي كان عندنا، فكرتنا باحلى ايام في حياتنا والله، 18 يوم دول يعني كان من احلى ايام في حياه الواحد طبعا، لان كان فيهم اخلاص وكان فيهم توحد لفكره وكان فيهم مناجاه لربنا. لو تفتكر اخر جمعه يا شريف كان كل الناس في الميدان بتقول يا رب يا رب يا رب. انا افتكر الناس كانت بتقول يا رب، انا افتكر يوم قعدنا زي 20 دقيقه او اكتر يا رب الميدان كله يقولها، يعني في يوم غريب يعني سبحان الله. وجه الفرج طبعا، لانه لحظه انكسار حقيقيه بين يدي الله عز وجل، وسبحان الله كل لحظات الانكسار في حياه الانسان هي التي يعقبها علو وارتفاع، مستحيل تعلو الا بعد لحظه انكسار. ولذلك رابعه العدويه سمعت الفضيل بن عياض يقول من ادمن الطرق اوشك ان يفتح له الباب. قالت يا فضيل متى تنتهي عن هذا الكلام، ومتى هو اصلا اغلق بابه دونك، وأصلا أنت أغلق الباب. واحد في رمضان اللي فات بيقول لي كان عندنا عزومة، فرحت أجيب خالي من البلد وجاي على العجمي، وبعدين في الطريق أذن المغرب، فخالي قال لي نوقف نصلي، فقلت له خالي معلش الفطار على السفرة، وهو يا خطوتين حشد بالعربية والناس متجمعين والحمد لله في جامع جنب البيت، فخالي وافق على مضض. وبعدين وصلنا بالعربية عند الجامع عند البيت والإمام بيصلي في الركعة الثانية، فخالي حط إيديه على رأسه وقعد يعيط وقال حسبي الله ونعم الوكيل، ضيعت مني تكبيرة الإحرام، أنا من 11 سنة ما ضيعتهاش مع ربنا، من 11 سنة ما ضيعتهاش مع ربنا، وقعد يبكي زي الأطفال. فقلت له يا ابني بكاءه ده لأنه يخشى أن يفقد حلاوة ولذة اعتاد عليها ولا يمكن أن يجدها إلا في طاعة الله. فكر أن أنت تدوق الحلاوة دي قبل رمضان، حلاوة أنك تسيب الذنوب والمعاصي، تبعد تشيل الكورة الحديدية والسلاسل دي تكسرها وتبدأ تنطلق. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، هي ده معنى المسابقة وده معنى المسارعة، معنى أن أنت تتحدى كل شيء حولك. شيخنا فضل معنا دقيقة واحدة وعايزين واجب عملي لغاية الخميس الجاي، الوقت انقضى بسرعة غريبة لغاية الخميس الجاي يعني احنا الناس بتدعق لنا عشان نعرف الله يكرمك زي الله مضطرين والله. خلينا نبدا مع يعني نبدا حقيقة رقم واحد رد المظالم، أي واحد ظلم واحد شتم واحد تكلم في عرض واحد يتقي الله عز وجل ويرد المظالم ويستسمح. رقم اثنين أبدأ هجر فعلي لكل الذنوب والمعاصي. رقم ثلاثة وده واجب عملي حبدأ به مع نفسي لغاية الخميس القادم إن شاء الله، كل يوم على الأقل جزء واحد يا أحمد، جزء واحد يا شريف، كل يوم دلوقتي كل الشباب بيتابعونا كل البنات اللي بتتابعنا إخواننا بس جزء واحد كل يوم. الخميس القادم مرصوصة مرصوصة صغيرة جدا يا جماعة. الجزء 10 ورقات يعني 10 وش ودار يعني لو خدنا ورقتين ورقة قبل الصلاة ورقة بعد الصلاة في 5 صلوات خلصنا يعني الموضوع بسيط جدا والله. رقم 4 بعد الحرص على الصلوات جماعة في المسجد 5 صلوات والله تغير أشياء لا تتخيلها. رقم 5 وأخيرا قرب شوية من أمك وأبوك. عاوز أقولها بجد والله يا جماعة القرب من الوالدين وأنا يعني معترف بتقصير انشغالي في الدعوة والدروس محاضرات والسفر والتنقل والخطط أبعدني كثيرا عن الأسرة وخاصة الوالدين. قرب من أمك وأبوك مفتاح خير ومفتاح بركة. عود نفسك البر بهما قبل رمضان حتى إذا ما جاء رمضان ذقت حلاوة هذا البر. والخميس القادم هقول لكم حاجات تانية خالص. وبركة احنا يعني يسامحونا الناس ان انقضى الوقت بسرعة جدا مع السيف عطار ولكن خدنا منه وعد ان هو يكون معنا الخميس القادم وربنا يعز حضرتك ويبارك فيك جزاك الله عنا خير. الله فيك يا شيخنا والله تشرفك لينا وان شاء الله نراك الخميس القادم. هنروح فاصل ونرجع مع الاستاذ وسام الشاذلي فكونوا معنا.